يلي سبح في بحر ما له مواني وشلون ترج العيش بحل المعاني أبيك تقرب يمشط الأماني ترى البحر موجة رفيع وغدار ضيعت دربك والخسارة وخيمة حتى عيالك يشتكون الظليمة وأنك تجرب ممرا مع كل هذا كان وقرب سفينة تنقذ غريق ما لقى حد يعينه يشتاق لك والدمع في وسط عينه يشتاق لك والدمع في وسط عينه يا رب تشفي بوي من كل الأمراض وترد بلسم دنيتي بعد الإدمة حتى نعيش الأنس في كل لقطة ما غيب الله ظن منه توكل وبكل ليلة يطلب الله يسأل حتى لو إنه من قسى عيش تهمل حتى لو انه من قسى عيش تهمل لا تعتقد يدينك بترجع اصفى يا بوي طلاتك علينا كما ضي لا تبتعد يا بوي وتقول لي شوي من عقب موتات ضامري قاملك حي تكفي وبخلك هنا وارحم الصغار يا بوي طلاتك علينا كما ضي لا تبتعد يا